ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في كتابه السنن في كتاب الديات: باب دية الجنين. الجنين جن يجن وجن. الجنين هنا الفعيل بمعنى مفعول، أي يكون مجنونا أي مغطا ومستترا، فسمي الجنين جنينا لكونه مستترا في بطن أمه، سواء كان من الأناس أم من الدواب عامة كله يسمى جنينا. فحمل المرأة ما دام في بطنها فهو جنين، فإذا خرج فيسمى طفلا. أي نعم. وبعد ذلك أسنان أو للإنسان بعد الطفل إذا بلغ 4 سنوات فله اسم، وإذا بلغ 10 سنوات فله اسم، وإذا بلغ 14 سنة فيسمونه يافع، وإذا بلغ 20 سنة أو 15 سنة فيسمونه محتلم إلى آخره. في الثعالبي في فقه اللغة قد ذكر هذا. على كل حال، فالجنين حمل المرأة ما دام في بطنها ثم جنينا. إذا قتل الجنين بالتعدي من أحد فهل له دية أو ليست له دية؟ قال: حدثنا، انظروا الحديث، باب دية الجنين، انظروا الحديث واستخرجوا منه الحكم، حكم دية الجنين. قال: حدثنا حفص بن عمر النمري، وهو من الثقات، حفص بن عمر بن شبة النمري من الثقات. قال: حدثنا شعبة، هو ابن الحجاج ابن عتكي الورد العتكي، أنه قال أن منصور، وهو ابن المعتمر من الثقات المعروفين، عن إبراهيم، وهو ابن يزيد النخعي من الثقات، عن عبيد بن نضلة من الثقات، من ثقات التابعين، وهو عبيد بن نضلة الخزائي أبو معاوية الكوفي، عن المغيرة بن شعبة الصحابي الجليل رضي الله عنه، أن امرأتين، وإلا انصرف إذا رأيت، عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا تحت رجل من عذيل، ضرتان، أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل، فضربت إحداهما الأخرى بعمود، وفي بعض الروايات بعمود الخيمة أو بعمود البيت، فقتلتها، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاختصما فقتلتها، وفي رواية قتلتها وما في بطنها. هنا كان الرواية فيها بعض الاختصار، والرواية جاءت فيه فقتلتها وما في بطنها، فقتلتها فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي اختصما؟ هنا قال اختصموا، يعني أهل المرأة اختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح فيما يظهر. نعم. فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحد الرجلين: كيف ندي؟ يعني كأن أهل المرأة يطلبون الدية، وأهل القاتلة يقولون: كيف ندي من لا صاح ولا أكل؟ يعني المرأة لها دية معقولة هكذا، لكنه بدأ بعقليته يدفع الحق، فيريد أن يقول: كيف ندي من لا صاح ولا أكل؟ يعني الجنين، ولا شرب ولا استحل. فقال: أسجع؟ وفي رواية مسلم وغيره: مثل ذلك يطل. مثل ذلك، كيف ندي من لا صاح ولا أكل ولا شرب ولا استحل؟ فمثل ذلك يطل، أي دمه يهدر وليست له دية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسجع كسجع الأعراب؟ يعني كأنه الأعراب فيهم لا شك من سكن البادية جفا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن الناس في حالة أعرابيتهم قبل الإسلام وجاهليتهم كانوا يسجعون ويبتلون به الحق. وفي رواية أخرى سجع كسجع الكهان الأعراب الكهان كأنه يقصد بها الذين يتكهنون ويأكلون بالباطل. كذلك يريد أن يسجع ويأخذ بالسجع يطل ويسقط دم الجنين بقول باطل. وقضى فيه أي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بغرة. وفي رواية أخرى في بغرة عبد أو أما غرة عبد أو غرة عبد بدلا أو أما سواء كان ذكرا أو أنثى يكون دية هذا الجنين. وهذا هو الثابت. فإذا قول أبي داود رحمه الله باب دية الجنين كأنه يثبت. انظر الحديث باب دية الجنين خبره ماذا؟ غرة عبد أو أما. ومعلوم أن تبويب أئمة الحديث هو فقههم وفقه في تبويبهم. نعم. فالأمر واضح جدا. أولا أيضا سبحان الله هذه فترة قديمة كانها بين النساء أن الضرات لابد أن تضر إحداهما الأخرى، يعني كانت تحت رجل من هذيل فضربت إحداهما الأخرى، لابد أن يحصل بينهما. ولا شك أن يعني أكرم النساء على المسلمين، بل عند الله تبارك وتعالى نساء النبي لستن كأحد من النساء، لكن حصل منهن ما حصل عفى الله عنهن جميعا لا شك فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم ما أخذهم على غيرتهن فيما بينهن، بل كان يعتذر لهن. وهذا ينبغي. وفي صد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما أزواجي على كل حال أسوة للذين الحمد لله عندهم أكثر من واحدة، ولا بد أن يكون بينهن شيء، لكنه الرجل رجل ينبغي أن يتصرف بعقل الرجال، وعقل الرجال كله في جهة في عقل أكمل الرجال صلى الله عليه وسلم وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم. مهما حصل غضبة واعتزلهن شهرا كاملا، وهذا ليس سهلا، وهو صلى الله عليه وسلم أرحم الراحمين بعد الله تعالى أرعف بالمؤمنين، لكنه مع ذلك غضب عليهن وتركهن. وهذا التأديب من أعظم ما يكون في الحقيقة للمرأة، وينبغي للإنسان أن لا يتفوه بكلمة الطلاق الذي يتلاعب به الناس كثيرا. نعم. فينبغي أن تعذر المرأة. غارت أمكم لما جاءت أرسلت بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة، وهي أم سلمة الظاهر أو زينب، أرسلت قدحا من طعام فضربت في يد الخادم عائشة رضي الله عنها، فكسرت القصعة وسقط الطعام، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الطعام في الصحيحة وقال غارت أمكم غارت، ما غضب عليها. يعني ينبغي أن يكون هذه على كل حال تحترم هذه العاطفة أيضا بأنها تموت في حب زوجها حتى ما تريد أيضا، هذا جانب في الحقيقة أيضا، فيكون لها عذر. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد الضبي من الثقات، المنصور هو ابن المعتمر بإسناده ومعناه، يعني المنصور عن إبراهيم عن عبيد إلى آخره. وزاد فيه من الذي زاد؟ شعبة المنصور اكتفى بهذه الرواية، وجرير بن عبد الحميد المنصور. وهذا يدل على أن المجالس كانت تختلف الله أعلم، ويكون قد روى منصور نفسه في مجالس، ورواية الراوي رواية الرواية في عدة مجالس يعطي قوة، وأنه لم ينسى وأنه كان متثبتا في صحته. وزاد قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة، لأن دية الخطأ، فعلى عاقلة القاتلة، وغرة لما في بطنها. قال أبو داود كذلك رواه الحكم المجاهد عن المغيرة. نعم. آه نعم فاختسموا إلى نفقار أحد القيف الذي من لا ساح ولا أكل ولا شرب ولا استحل فقال سجع كسجع العرب وقضى فيه بغرة أي غرة عبد أو أمة وجعلها على عاقلة المرأة. هنا زاد فيه جعل دية المقتولة على حسبتي القاتلة على القواعد المعروفة على الروايات المعروفة أن دية الخطأ يكون على عصبة القاتل. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهارون بن عباد الأزدي. عثمان بن أبي شيبة معروف ثقة ثبت إمام وهارون بن عباد الأزدي هذا قالوا مقبول لم يوثقه إلا ابن حبان. المعنى قال حدثنا وكيع وهو من الجراح الرؤاسي من الثقات عن هشام عن عروة درب معروف هشام من يكون هذا هشام ابن هشام ابن عروة عن عروة هشام ابن عروة عن عروة هشام عن عروة عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه صحابي هشام ابن مخرمة ابن نوفل النوفلي نعم هشام ابن مخرمة نعم ابن نوفل أن عمر استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة إملاص المرأة وهو إذا تعدي على الحامل فسقط الجنين بالتعدي أحد باعتداء أحد هذا هو الإملاص. فقال المغيرة بن شعبة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرة عبد أو أمة. الحديث السابق من عن المغيرة بن شعبة نفسه غرة عبد أو أمة فقال ائتني بمن يشهد معك. عمر رضي الله عنه لا شك أن كان ليس أنه كان يشك في صحته أو في صدقه لكنه بشر مغيرة بن شعبة وغيرهم كلهم فيشك بعضهم في بعض أو يشك أنه يكون قد نسي ولذلك كان يطلب وليس دائما كان يطلب وطلب أيضا من أبي موسى الأشعري في صحيح البخاري في كتاب البوابين في كتاب باب البوابين في كتاب الاستئذان الإمام البخاري قال جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فاستأذن على باب عمر 3 مرات فلم يؤذن له فخرج رجع فأرسل على إثره فجيء به قال لماذا رجع قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فليرجع فقال ائتني على هذا بشاهد لأنه لم يكن سمع وهذا يدل على أنه قد يكون الصحابي الأقدم إسلاما غاب عن المجلس وهذا الباب واسع جدا على كل حال بين الصحابة فقام خرج إلى المسجد وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك فقالوا لا يقوم معك إلا أصغر القوم محمد بن مسلمة فقام وشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كله في الحقيقة هم الذين الصحابة صحابة رسول الله بل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أسس بل الله عز وجل أسس لتحقيق وتثبت والجرع والتعديل وتضعيف وتصحيح الأخبار إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. ثم الصحابة كانوا يتثبتون إذا شكوا في مسألة أسسوا على الجرع والتعديل جزاهم الله خير وجاء السلف على مدى الحاجة. القرون الأولى لم يكونوا بحاجة فلذلك لا نجد إلا لإماما نطق من الأقوال هكذا في الجرح والتعديل نجد حتى من الصحابة ثم التابعين وأتباع التابعين لكن بعد ذلك لما فسد الزمان كانوا إذا كانوا لا يبحثون عن الرجل ولما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. فالحاصل على كل حال عمر رضي الله ليس معناه هذا الحديث وأمثاله يستعمل هؤلاء المفسدون الذين يسمون أنفسهم أهل القرآن يقولون عمر ما كان يقبل إلا كل حديث على الأقل بشاهدين أو 3 أما خبر شخص واحد عزيز ما كان يقبل هذه من الحماقات وما يعيشون في السنة ولذلك أنتقهم هذا الكلام الفاجر. نعم. فهنا قال ائتني بمحمد ائتني بمن يشهد معك قال فأتاه بمحمد بن مسلمة وأذكر أنه هو نفسه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وقعت له هذه القصة مثل هذه، فقام محمد بن مسلمة وزاد هارون فشهد له يعني ضرب الرجل بطن امرأته. قال أبو داود بلغني أن أبي عبيد، وهو من هو أبو عبيد القاسم بن سلام، وله يعني قبول في اللغة وغريب الحديث، وهو شيخ البخاري وغيرهم، فبذلك وكان له وله كتابه المطبوع الغريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام، أول ما طبع في العالم في الهند في حيدرآباد، وكان الشيخ معلمي رحمة الله عليه كان هو المشرف على تصحيحه أيضا، لكنه صححه غيرهم وما كانوا عملوا فيه فهرسه. فمحمود الطناحي لما كان هنا في الجامعة مركز السنة مركز البحث العلمي عن طريق عمل الفهرسة، وهذه فهرسة جميلة لأنها كانت كأنه كل يوم تأتي كلمة غريبة فيسجلها ويشرعها وكذا بدون ترتيب، لا بالحروف الأبجدي ولا بالحروف الفقهي ولا بأي شيء. فالحاصل على كل حال، قال أبو عبيد يقول بلغني أن أبي عبيد لم يسمع منه أنه قال إنما سمي إملاص الإملاء، إنما سمي إملاص أي هذا العمل سمي إملاصا لأن المرأة تزلقه قبل وقت الولادة. الملص الإملاص يعني كأنه يكون زلق، إذا ملص الرجل أي زلقت قدمه فيكون كأنه انزلق الولد، يعني لأن المرأة تزلقه قبل وقت الولادة. وكذلك كلما زلق من اليد وغيره فقد ملص، يقول أنت تتملص، أنت يعني ما تريد أن تجيب جواب صحيح، تتملص تنزلق من قبضة السؤال. فالحاصل على كل حال، إذا كانت الجناية جاءت على الجنين فلا يهدر، وإن لم يكن نطق واستغل إنما يكون له بدله غرة عبد أو أمة. إذا لم توجد عبد أو أمة فقيمتها أو قيمة أحد منهما كما هو معروف كانوا يقومون الدية، فهذا بابه. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي أنه قال حدثنا أبو وهيب، هنا وفي هذه الطبقة الظاهر اثنان وهيب ابن الورد يختلط بعضهم مع بعض، لكن الذي يظهر لي أن وهيب ابن الورد لم يروي عنه أبو داود يعني في كتابه، إنما هو وهيب ابن خالد ابن عجلان الباهلي من الثقات، وهيب ابن خالد ابن عجلان عن هشام عن أبيه، هشام بن عروة عن أبيه عروة عن المغيرة مثل الأول، عن عمر بمعناه. قال أبو داود رواه حماد بن زيد وحماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر. ما الفرق بين التعبيرين؟ حماد بن زيد وحماد بن سلمة روايا عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر رضي الله عنه استشار الناس، وهنا عروة يروي أين في الحديث الثاني قال أن عمر استشار الناس، وهنا عن المسور ابن مخرمة. ما الفرق بين الروايتين؟ ماذا يريد أبو داود رحمه الله؟ قال أن هشام بن عروة عن أبي عروة أن عمر قال أن عروة قال أن عمر استشار الناس، وعروة لم يدرك عمر رضي الله عنه، فإذا تكون الرواية مرسلة، إلا أن هذه المرسلة محمولة على الموصولة في الرواية السابقة عن عروة عن المسور بن مخرمة، الواسطة قد عرف وهو صحابي أن عمر استشار الناس. وإن كان الحمادان روايا فالراوي قد يكون يروي يختصر وقد يكون يفصل، وكلهم ثقة وكلتا الروايتين صحيحة. نعم. اي نعم، هناك فقال المغيرة ابن شعبة ان عمر استشار، لكن الرواية الاولى ان عروة عن المسور ابن مخرمة ان عمر استشار، هذا موصول يعني مسور ابن مخرمة ادرك القضية، لكن هنا حماد بن زيد وحماد بن سلمة روايا عن هشام بن عروة عن ابيه عروة عن ان عمر لم يذكر المسور بن مخرمة، فيكون رواية حماد حمادين تكون ماذا؟ مرسلة أو مقطوعة، هناك في الأول رواية روى إبراهيم أن ما ندري إشكالك إيش هو. أين هو أول قال حدثنا وكيع عن عروة عن المستور ابن مخرم عن عمر استشار الناس في إملاصه المرأة هناك قلنا هذا ليس فيه خلاف، موسى ابن إسماعيل وهيب بن هشام عن أبي هشام ابن عروة عن المغيرة ابن شعبة، هذا متصل، مغيرة ابن شعبة الصحابي يروي عن الذي يظهر أنه أسقط في الأول مغيرة هشام ابن عروة، إما أسقط المغيرة وإما أو أسقط المسور، لأنه يروي في الأول عن المسور بن مخرمة عروة عن المسور بن مخرمة أن عمر استشار موصول هذا، وعروة لم يدرك عمر، لكن رواية الحمادين عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر ما أدرك القضية حتى يحق له، فلا بد أن يكون عن طريق المغيرة بن شعبة أو عن طريق المسور، وكلاهما كل الروايات أو كل الأسانيد صحيحة ولا تعلل إحداهما الأخرى إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن مسعود المصيصي هو من الثقات العارفين كما وصفوه، قال حدثنا أبو عاصم هو النبيل الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار ابن جريج وصف بالتدليس إلا أنه هنا صرح بالإخبار عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا نعم عن ابن عباس طاووس يروي عن ابن عباس طاووس بن كيسان اليماني عن ابن عباس عن عمر أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم فقام حمل بن مالك ابن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح، مسطح هو الظاهر اللي يكون عمود الخيمة كما فسر، قال عود من أعواد الخباء بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل هي نعم. هنا إن كانت القصة غير القصة الأولى ففيها في الأولى أنه قضى بالدية وأما دية الخطأ، لكن لما ضربت بالمسطح الظاهر هذه قد يكون قصة أخرى والله أعلم، فيكون أمر أن تقتل. قال أبو داود قال النضر بن شميل المسطح هو السويح، قال أبو داود قال أبو عبيد المسطح عود من أعوادي الخباء. فالإشكال فيه أنه هل هي قصة واحدة؟ إن كانت قصة واحدة فيكون الإشكال، لكن ما دام القصتان مختلفتان فيكون حمر بن النابغة قصة أخرى، والسابق الذي هو الهذلي تحت رجل من هذيل يكون قصة أخرى، لأنه جعله على عاقلة المرأة ودية المقتولة على عصبة القاتلة، ما أمر بقتل القاتلة، فهذه قصة، وهذه قصة أخرى بأنها أمر أن تقتل، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة، وهذا يكون على العاقلة وأن تقتل هي، تقتل القاتلة لأنها قتلت بما يقتل به في الغالب وضربت في مقاتل والله أعلم نعم. لكن في الأولى قد يكون هذه قصة أخرى، فعرفوا أنه أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم هو العمدة في هذا قطعا عن طريق الوحي، حتى لو كان خطأ في رأيه صلى الله عليه وسلم كان يصحى، فهذا وحي من الله تبارك وتعالى، معناه أن هذه قصة أخرى. وكانت كان القتل خطأ للمرأة ولجنينها، فقضى على جعله على عقل المرأة وقضى فيها بغرة، وجعل دية المقتولة على عصبة القاتلة، يعني لم يقتص منها صلى الله عليه وسلم. هذه في القصة الأولى. وفي القصة الثانية كان قتل عمد، وقتلت بما يقتل به بالغالب أو ضربت بما يقتل به بالغالب، فهذا قتل عمد فقتلت بدل قتلها قصاصا. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري، هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ابن مسور ابن مخرمة، هو نفسه الزهري. قال حدثنا سفيان، من يكون هذا؟ ابن عيينة. أنا عمرو وابن دينار عن طاووس قال قام عمر رضي الله عنه على المنبر فذكر ما ناه ولم يذكر وأن تقتل زاد بغرة عبد أو أما. قال فقال عمر الله أكبر، لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا. يعني الرواية أنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بغرة عبد أو أما، قال لو لم أسمع هذا لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم لقضينا بغير هذا. كيف يقضون؟ يعني هذا أيضا كأنه تأسيس لمادة الفقه عند الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. معروف أنهم إذا أول كانوا يبحثون في كتاب الله وسنة رسوله هي الدليل، فإذا لم يجدوا فيهما ماذا يفعلون؟ استشار الصحابة أو استشار الخلفاء الصحابة خاصة في مسائل كثيرة، وكذلك كانوا يسأل بعضهم عن بعض، فإذا لم يسألوا يجتهدون، فإذا اجتهدوا ربما كان اجتهدوا قالوا لا يكون له شيء لو لم يكن قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب أن يكون الإنسان أول ما يقضي أو أول ما يفتي يجب أن ينظر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك في فعل الصحابة اجتماعا وانفرادا. ربما يكون قول الخلفاء الراشدين عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، إن لم يكن فقول أحد الصحابة إن شاء الله. وبعد ذلك إذا لم يكن فليجتهد لو لم نجد هذا. لكن الرواية في الحقيقة هذه ضعفوها، لكن أن طاووس قال قام عمر، طاووس لم يدرك عمر رضي الله عنه، فقالوا ضعيف الإسناد. وإن كان مثل هذا الكلام يوجد عن عمر رضي الله عنه في مسائل الفقه. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا سليمان ابن عبد الرحمن التمار، هو سليمان ابن عبد الرحمن ابن حماد التمار صدوق، أن عمرو بن حماد بن طلحة أصله ينسب إلى جدي عمرو بن حماد بن طلحة القناد، كان صدوقا لكنه كان رمي بالرفض، والذي يظهر أنه لم يكن رافضيا وإلا ما كانوا يقبلون الذي يرفض ويكفر الصحابة، فهذا لا تقبل روايته ولا كرامة، لكنه قد يرمى. وكان هذا الشيء مشهورا بين الناس، إذا وجدوا كلمة ندت من أحد فكانوا يرمونه بالبدعة وكذا، وهذا لزيادة الاحتياط في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي تراجم الرواة وفي عدالتهم ومروتهم إلى آخره. فربما يكون خرجت منه كلمة ولو كان تشيع، أما التشيع فهذا مع اعتراف فضل الصحابة الآخرين، تفضيل علي هذا كان موجودا في كثير منهم وكانوا يسمونه بدعة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يرتبون. كنا نقول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، في رواية البخاري وهكذا جاء فيه. فالحاصل على كل حال هذه بدعة، لكنهم كانوا يقولون إذا كان صادق اللهجة مجربا بصدق اللهجة فلنا صدقه عليه بذاته. أما الرافضي الذي كان يسب الصحابة ما كانوا يقبلون روايته، لكنه رمي بالرفض هكذا قالوا، وهو ليس به، إنما روى عنه أصحاب الكتب الأربعة، أظن حتى عند البخاري موجود ترجمة رواية عمرو بن طلحة القناد. نعم. حدثهم قال حدثنا أسباط هو أصبات بن نصر هذا في الحقيقة صدوق في نفسه، لكنه خطأه كثير جدا، وهذه علة أخرى. سماك أصبات يروي أن سماك عن إكرمة، ومعروف أن سماك يعني ابن حرب روايته عن إكرمة ضعفوه، فبذلك الإسناد يكون ضعيف. عن ابن عباس في قصة حمل بن مالك قال: فأسقطت غلاما وقد نبت شعره ميتا، نبت شعره يعني شعر الرأس، وماتت المرأة فقضى على العاقلة الدية. قال فقال عمها: إنها أسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره. فقال أبو القاتل: إنه كاذب، إنه والله ما استهل ولا شرب ولا أكل، فمثله يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسجع الجاهلية وكهانتها، أد في السبي غرة. قال ابن عباس: كان اسم إحداهما مليكة والأخرى أم غطيف. الرواية ضعفوها، وأمامنا روايتان: رواية الرجل الذي كانت تحته المرأتان هذري، وحمل بن النابغة هل هو هذري أو رجل آخر؟ قصة لابد أن تكون مفترقة، لأن الأولى قضى لها أو قضى للمرأة المقتولة الدية على عاقلتها، لأنها كانت كان القتل خطأ، وهذه كان من مسطة مما يقتل به، فيكون قتلت أو حكم عليها بقتل العمد فقتلت. نعم. وهذه الرواية أنه يعني شبيهة بهذه، لكنها على كل حال صحيح ضعيفة هذه، فلا يستدل ولا تعارض به الرواية السابقة التي فيها أنه أمر بقتل القاتلة. ثم بعد ذلك قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أنه قال: حدثنا عثمان بن محمد، عثمان بن محمد بن مسلم، يونس بن محمد ابن مسلم البغدادي الذارع هكذا، والمؤدب، كان مؤدبا، كان مؤدبا اذا كان مدرس الاطفال فكانوا يسمونه مؤدبا، وقد كان الناس يختصون او كانوا ياخذون ناسا لاولادهم، كان مؤدب هارون الرشيد وفلان وفلان هكذا جاء به. هنا المؤدب الظاهر معلم عام. أنا قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد من الثقات، قال: حدثنا مجالد بن سعيد، وهو مجالد بن سعيد الحمداني ضعيف في الرواية. قال: حدثني الشعبي عامر بن شراهين الثقة عن جابر بن عبد الله أن امرأتين من حذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحد منهما زوج وولد. قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة مثل الحديث الأول، وبرأ زوجها وولدها، فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ميراثها لزوجها وولدها، لأن المرأة إذا ماتت من ناحية الله وتركت ولدا وزوجا، فالآن الولد إذا مات فكيف القسمة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ميراثها لزوجها وولدها. هنا قطعا فرض أن المرأة ماتت أولا ثم مات الولد، فالولد يكون وارثا لزوجها، ثم مات الولد فيرجع إلى الزوج، للزوج الربع، مو كذا؟ إذا كانت المرأة أو إذا كانت الزوج ذات ولد فللزوج الربع وليس النصف، وإلا يكون النصف له الربع. بعد الربع الولد يكون له هو، كأنه يأخذها عصبة، فيكون يعني يرثها أبوها أو أبوه كل المال، لأنه مات بعد أمه، أخذ من أمه الحصة، فرضنا أنها ماتت فحصته أو فريضته تكون ثابتة، ثم لما ثبتت له فيحوز كله أبوه. نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ميراثها لزوجها وولدها، لأنها فرض أنها هي ماتت أولا، فلما ماتت أولا ثبت للولد الميراث، ومات الولد بعد ذلك فيحوز الأب يعني زوج المرأة كل ماله. نعم. فهنا وبرأ زوجها ولداه برأهما من تحمل الدية. ثم بعد ذلك قال حدثنا وهب بن بيان وهو الواسطي وابن السرح ابن السرح مضى بنا كثير أحمد بن محمد بن عمرو بن السرح من الثقات قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري عن سعيد المسيب وأبي سلمة يعني كلاهما يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها. هنا انظروا يعني هي هذيل الحديث الأول أن امرأتين كانت تحت رجل من هذيل اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها فاقتسموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقام حبل بن مالك النابغة الحذلي يعني كأن هذا أبو المرأة القاتلة. فقام حمل بن مالك بن مالك بن النابغة الحذلي يا رسول الله كيف أغرم دئة من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استحل فمثل ذلك يطل يعني يهدر دمه ويسقط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع يعني كما أن الكهان يسقطون الحق ويثبتون الباطل كذلك يريد إسقاط الحق بسجعه ودندنته. ثم بعد ذلك قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهو البغلاني قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن المسيب عن أبي هريرة في هذه القصة قال ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها يعني هذا الابن الميت ربما كان له لا أبناء أيضا وأن العقل على عصبتها. ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت يعني قاتلة هل هي القاتلة توفيت ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة يعني كأن القاتلة توفيت لكن هناك الرواية التي جاءت أنه أمر بقتلها فهل يمكن الجمع إذا كانت قصة واحدة أمر بقتل القاتلة فهل يكون يعني قصة واحدة أو قصتان مختلفتان ربما يكون الله أعلم توفيت أو اعتبر بأنها قتلت وماتت أو حكم بقتلها وماتت هي فيكون في هذه الحالة قضى على كل حال بأن ميراثها لبنيها والحكم بمثل هذا أنه حكم عليها بالقتل فيكون الحكم عليه بالقتل لكنه قبل تنفيذ القتل إذا مات القاتل فيكون لا ليس هناك شيء يؤخذ منه وبذلك كأنها توفيت إذا كان المقصود منها أنها قتلت أو توفيت بعدما حكم عليها بالقتل والحكم واحد أن العقل على عصبتها. ثم بعد ذلك قال حدثنا عباس بن عبد العزيز وهو العنبري أنه قال حدثنا عبيد الله بن موسى وما ضابنا عبيد الله بن موسى بن باذام العبسي من الثقات قال حدثنا يوسف بن سهيب عن عبد الله بن بريدة يوسف بن سهيب الكندي من الثقات عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن حسين الأسلمي أن امرأة حذفت امرأة فأسقطت فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل في ولدها 500 شاة ونهى يومئذ عن الحذف أو عن الحذف. هذه قصة أخرى أو هي نفسها لا والرواية صحيحة إن شاء الله ولأن الرجال كلهم ثقات عبد الله بن بريدة يروي عن أبي بريدة وبريدة بن حسيب الأسلمي من الثقات أن امرأة حذفت امرأة فأسقطت. حذف ما هو الحذف؟ قال يعني الحذف ببعض الروايات جاء الخذف رميك حصاة أو نواة تأخذ بين وقيل إن الحذف بالسيف أيضا أو الخشب يعني ربما يكون يغرز فيه خشبا أو سيفا. فأيا كان على كل حال، فما دام ماتت جعل في ولدها 500 شاة سقطت، لما ذكر أنها ماتت إنما حذفت في بطنها، فبهذا هذه الجناية مات ولدها فقضى فيها 500 شاة. وقد مضى بنا أيضا أنه في مثل هذا قضى بغرة عبدنا أو أما، لكن الرواية هنا أيضا صحية، فيظهر الله أعلم قيمته إذا قومت 500 شاة. نعم. وهناك أنا وجدت أن الشيخ الألباني ضعفه هنا جاء، لكن ما فهمت سبب الضعف. قال أبو داود هكذا قال عباس وهو وهم، ما يظهر الوهم، يعني كأنه يقول أبو داود، ولأجل هذا الشيخ الألباني قال أبو داود كذا الحديث 500 شاة والصواب 100 شاة. هنا كان فيه الاختلاف، لكن الرواية إن شاء الله صحيح. نعم، وهي 100 شاة الصواب كما قال، وجاءت الروايات به كما وضح عند النسائي أيضا أنها شاة، فيكون الخطأ في 500 شاة، ولا يقال أن الرواية كلها ضعيفة، إنما في جزء العدد فقط. نعم. يكون صحيح إن شاء الله، لأن الرواة كلهم صفات. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، وقد مضى بنا أيضا وهو الملقب بالصغير. قال حدثنا يونس عيسى هو ابن يونس بن أبي إسحاق عن محمد بن عمر هو ابن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة، رجال كلهم ثقات. قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد نوامة أو فرس أو بغل. قال أبو داود روى هذا الحديث عن محمد بن عمر حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله يعني الطحان لم يذكر فرسا وبغلا، فيكون في شاذا في ذكره، هذا شاذ، رجاله كلهم ثقات، شاذا في ذكر الفرس أو البغل، فيكون كما قال النبي صلى الله أو كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبدنا أو عمى أو قيمتها. نعم. كذلك قال حدثنا محمد بن سنان العوقي قال حدثنا شريك عن مغيرة بن مقسم الضبي شريك بن عبد الله النخعي، هذا في قبله. قال حدثنا مسدد عن يحيى وإسماعيل عن هشام نحوه، أي نحو الحديث السابق، هشام عن أبي سلمة عن أبي هريرة. ثم قال حدثنا محمد بن سنان العوقي من الثقات قال حدثنا الشريك وهو ابن عبد الله النخعي القاضي ضعيف الحفظ عن مغيرة وهو ابن مقسم الضبي عن إبراهيم وجابر عن الشعبي. إبراهيم هذا إبراهيم ابن يزيد النخعي، جابر هو جابر ابن يزيد جابر الجعفي، هو ضعيف، لكن ما يضره لو لم يكن ضعيفا آخر، لأنه جاء مقرونا، كلاهما يروي عن الشعبي، فلو لم يوجد جابر لا يضر صحة الإسناد لو لم يكن هناك سوى آخر. عن الشعبي قال الغرة 500 يعني درهم، يعني كأنه 500 شاة هناك، هنا قوم أو 100 شاة قوم ب 500 درهم. قال أبو داود قال ربيعة هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الراعي الغرة 50 دينارا. الرواية كلها والله أعلم التي فيها الغرة عن الشعبي هو التابعي قوله ضعيف، لأن شريكا هو الراوي ضعيف لم يثبت عنه. ربيعة الراعي قال أبو داود الغرة 50 دينارا، قد يختلف على كل حال، والتقويم يكون في الحال في الوقت الذي يكون فيه، إذا غلت إذا رخصت، ويكون هو المطلوب أن يقوم بحكمين عدلين. باب دية المكاتب. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا حجاج الصواف، وهو حجاج بن عثمان أو حجاج بن أبي عثمان ابن ميسرة الصواف ثقة، عن يحيى بن أبي كثير وهو الطائي الإمامي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، رجال كلهم ثقات. قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية المكاتب يقتل، يؤدى ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك، يعني حتى لو قتل عمدا فيكون المكاتب عبد ما بقي، المكاتب عبد ما بقي، فلذلك يكون تكون له الدية، لكن المكاتب هو الذي كاتب سيده مثلا 20,000 آتني وأنت حر، فعاد نصفه وفي هذه الحالة قتل، فنصفه حر يعتبر من حيث الدية، نصفه دية الحر ونصفه دية العبد. نعم. ثم بعد ذلك قال هنا، قال أجمع عامة الفقهاء، قال الخطابي أجمع عامة الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته والجناية عليه، يعني إذا جنى على أحد فحكمه حكم العبد، أيضا إذا جنى عليه أحد فحكمه حكم العبد من حيث كونه له الدية. ولم يذهب إلى هذا الحديث أحد من العلماء، هذا الذي أريد أن أقول، أنه لم يذهب إلى هذا الحديث أحد من العلماء فيما بلغنا إلا إبراهيم، وقد روي في ذلك أيضا شيء على علي، وإذا صح الحديث وجب القول به. انظروا هذا يعني كأنه يؤسس لنا، هناك كثير من الكتب الفقه ينقلون مثل هذا الكلام ويقولون أن تركه الفقهاء، وهذا الحديث تركه الفقهاء، لم نجد أي حديث ادعوا فيه إلا وقد عمل به بعض العلماء في كل زمان. ولذلك كما قال الخطابي رحمه الله وقوله غالي عالي جدا، قال وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخا أو معارضا بما هو أولى منه، ولا يقال إنه لم يعمل به العلماء فيترك أبدا. فلا تجد حديثا ادعي فيه أنه لم يأخذ به العلماء. نعم قد يكون فقهاء بعض المذاهب يكون ما أخذوه لسبب من الأسباب طرأت لهم أو لتعصبهم للمذهب، وهذا وارد، لأنهم يقولون في بعض الأحيان سبحان الله إن هذه المسألة الصحيح فيه الحديث صح كما قال الشافعي، لكن نحن من المذهب الفلاني لا يجب علينا أن نأخذ، ما ندري كيف يستصيغون هذا الكلام، وقالوا وكتبوا في كتبهم. ولذلك الشاطبي في كتابه الاعتصام ندد بمثل هؤلاء شديد بشدة. نعم. ثم بعد ذلك باب دية لا باب، قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي أنه قال حدثنا حماد يعني بن سلمة أن أيوب أن إكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب المكاتب حدا، إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه. وقال أبو داود رواه وهيب بن أيوب بن إكرمة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله حماد بن زيد، يعني هذه الرواية جاءت عن عكرمة عن علي عدة أشخاص، رواه وهيب بن أيوب بن إكرمة ورواه أيوب عنه حماد بن سلمة، من الذي يحكم له؟ حماد بن سلمة روى عن أيوب فجعل الحديث من حديث ابن عباس، ووحيب روى عن أيوب فجعل الحديث من حديث علي، وحماد بن سلمة هو من الثقات أيضا لكن أوصف ببعض الاختلاط، ولعل الحكم يكون لوهيب ووهيب بن عجلان، وهيب بن عجلان يكون هو الراجح في هذا، فيكون هذا الحديث من مسند علي، وإن كان الخلاف بين الصحابة لا يضر إن شاء الله، لكن الشان في ثبوت الخطأ على بعض الرواة، لو اختلف الصحابي أو معرفة عدم معرفة الصحابي لا يضر إذا تعين، لكن سجل هذا الخطأ أو يسجل هذا الخطأ على حماد بن سلمة أو وهيب بالاختلاف، فمن يقضى له؟ الظاهر يقضون لوهيب هو ثقة، وحماد بن سلمة اختلط في آخر عمره لعله لأجله يكون قد اختلط عليه الأمر، والله أعلم. نعم. باب في دية الذمي، قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي من الثقات قال حدثنا عيسى بن يونس وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن محمد بن إسحاق وهو صاحب السيرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإن كان هنا محمد بن إسحاق دلس إلا أن له شواهد متابعات، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دئة المعاهد نصف دئة الحر، المعاهد الذي أعطي الأهد والذمة. قال أبو داود رواه أسامة بن زيد الليثي وعبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب مثله، يعني مثل ما روى إسحاق، هذه متابعة فيصح الحديث أو يحسن. ثم بعد ذلك قال باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفع عن نفسه. قال حدثنا محمد مسدد أنه قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن ابن جريج قال أخبرني عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن أمية أو صفوان بن يالا، هو أصله صفوان بن يالا بن أمية التميمي المكي من الثقات، عن أبيه يالا بن أمية قال قاتل أجير لي رجلا فعض يده، عض الرجل المقاتل عض يد الأجير فانتزعها منه فندرت ثنيته، ندرت أي خرجت، فندرت كلمة فصيحة ندر أخرج يعني، فندرت ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها، أي أهدر ثنيته لا دية ولا قصاص له، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن يضع يده في فيك تقضمها كالفعل، لابد هو ينزع وأنت تعض، فلما نزع دفاعا عن نفسه فذهبت ثنيته فلا شيء لها، أتريد أن يضع يده في فيك تقضمها، القضم بمعنى ألال المضغ ليس العض فقط، يعني كأنه تأكله أكلا كالفحل أي الإبل الفال. قال وأخبرني ابن أبي مليكة عن جدي أن أبا بكر رضي الله عنه أهدرها، وهذا لماذا يذكر هذا؟ وقال بعدت سنه يعني ذهبت كما بعد الثمود، يعني ليس لسنه شيء. هنا مثل هذا ذكر فعل عمر رضي الله عنه أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا الحديث ليس له ناسخ، بل يعطي قوة أن الصحابة أو أمام الصحابة الخليفة الأول قد قضى ولم يعترض عليه أحد، فذكر فعل الصحابة وأعمال الصحابة مطابقا للحديث يقوي الحديث بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب شبهة كونه منسوخا أو شيئا. هذه قاعدة عامة إن شاء الله. ثم قال حدثنا زياد بن أيوب وهو البغدادي ثقة، قال حدثنا حشيم وهو ابن بشير الأزدي ثقة، قال حدثنا حجاج وهو ابن حجاج المصيصي، حجاج بن محمد العاور المصيصي وعبد الملك وهو ابن جريج، أنا عطاء عن يالا ابن أمية بهذا زاد، ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم للعاض إن شئت أن تمكنه من يدك فيعضها ثم تنزعها من فيه، يعني تريد أنك تأتي يدك وتنزع إذا خرجت ثنيته، ثم أبطل ديته صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب في من تطبب ولا يعلم منه طب فأعنت، أعنت يعني كأنه أخطأ، أوقع المريض في العنة أي في مشقة بحيث ضره. قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي، نصر بن عاصم الأنطاكي مضى بنا هو ضيف الحديث من شيوخ أبي داود، لكن قرنهما ومحمد بن الصباح ابن سفيان وهو الجرجرائي من جرجرايا، وكان يعرف بالتاجر من الثقات، فلا يضر وجود نصر بن عاصم في الإسناد. أن الوليد بن مسلم وهو الدمشقي أخبرهم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبي جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن، يعني إذا قتل إنسانا فقالوا إنه لا يكون عليه إلا إذا ظهرت القاضي بفراسته وبذكائه قد يستخرج منه أنه قاتل عمدا فيكون عليه القصاص، لكنه فيه شبهة الطب ولذلك قتل خطأ، ويكون ما ذهب الإنسان إليه إلا أنه يعرف أنه يعالج، فعلى كل حال ضامن أي يكون ديته عليه، إذا لم يكن يعلم الطب ولا يعلم الطب، لكن إذا كان يعلم الطب ثم وقعت منه الخطأ فهل يكون ضامن؟ لا يكون ضامن إذا حصل أنه معروف بالطب ولكن قد يحصل بعض الأخطاء. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن علاء وابن كريب الحمداني ثقة قال حدثنا حفص أينه قال نصر أي نصر بن عاصم قال الوليد حدثني ابن جريج يعني ابن أنا ابن جريج وليد بن مسلم أخبرهم، وفي رواية أخرى وليد بن مسلم في رواية النصر يقول حدثني ابن جريج أخبرهم، الظاهر في مجلس آخر كانوا يقرؤون على وليد بن مسلم، وهنا إذا ثبت نصر الوليد قال حدثني ابن جريج معناه أنه في مجلس تحديث الشيخ وسماع الطلبة. قال أبو داود هذا لم يرويه إلا الوليد ولا ندري أصحيح هو أم لا، لكن الرواية صحيحة وليد بن مسلم إذا صرح بالتحديث فيكون ثقة والحديث صحيح إن شاء الله. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن العلاء بن كريم الحمداني قال حدثنا حفص هو ابن غياث ابن طلق النخعي ثقة قال حدثنا عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز، وعمر ابن عبد العزيز بن مروان ابن الحكم من الخليفة الخامس رضي الله عنه ابنه عبد العزيز صدوق قال حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي عبد العزيز يقول حدثني بعض الوفد الذين قدموا على عمر بن عبد العزيز يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الذين جاءوا إلى عمر بن عبد العزيز الوفد هل كانوا هم تابعين أم كانوا الصحابة؟ ولذلك هذا الإسناد ضعفه غير واحد من العلماء وحسنه بعضهم، لكنه بالمعنى السابق فيكون حسنا لغيره. قل هكذا يعني ليس لذاته إنما يكون حسنا لغيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب، يعني خرج من بين الناس يقول أنا طبيب وكذا لم يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن. قال عبد العزيز أما إنه ليس بالنعت إنما هو قطع العروق والبط والكي. ما المقصود بالنعت؟ يعني هو ما كأنه والله أعلم يعني ليس نعت الدواء فأكله، إنما هو إذا قطع عرقا بالفسد، كذلك في الكي إذا أخطأ ففي هذه الحالة ضامن لأنه لا يعرف. أما إذا وصف الدواء فكان ينبغي للإنسان أن يعرف ويسأل الناس ما هذا الدواء وكذا. فالحاصل كما قال هو إنما يكون في ليس في وصف الدواء وليس إلا في قطع العروق إذا قطع عرقا، والبط يعني شق عرقا أو شق القرحة وغيرها كذلك إذا كوى ففي هذه الحالة يضمن. باب هذا قوله هو لكنه على الحديث السابق يكون إذا كان أي حتى وصف الدواء والله أعلم إذا كان وصف وليس به لا حق له أن يصف الدواء ويكون عليه الدية إذا أكل وأضره. باب في دية الخطأ شبه العمد. قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد المعنى قال حدثنا حماد عن خالد حماد بن سلمة عن خالد بن الطحان عن القاسم بن ربيعة ابن جوشن هكذا الثقفي من الثقات التابعين أيضا عن عقبة ابن عوس أيضا التابعي ثقة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسدد خطب يوم الفتح ثم اتفق فقال ألا إن كل ماثرة. هنا في رواية مسدد عرف تاريخ الخطبة، هي خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فقال، وسليمان بن حرب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ذكر أو خطب فقال لم يذكر يوم الفتح. قال ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية من دم، كلما مأثرة هي في الحقيقة مأثرة كلما يذكر وينقل أن فلانا قتل فلانا في الجاهلية فكانوا يأخذون عليه القصاص فإن كل معثرة كانت في الجاهلية من دم أو مال تذكر. المال الظاهر هنا المقصود منه مال الربا، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما إذا كان مالا من القرض وكذا فليس معناه أنه معفون عنه، إنما هو مال عن طريق حرام إذا كان مال تذكر وتدى تحت قدمي، يعني الآن لا نفاذ له، تحت قدمي مدوس كما يقول هذا تحت قدمي، إلا ما كان من سقاية الحاج، هذا ماثر، ماثر من المآثر تنقل وتذكر وتورث، وسدانة البيت هذه تكون باقية وبقيت. سقاية الحاج سأل عباس رضي الله عنه فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم، وسدانة البيت كانت في عثمان ابن طلحة الحجبي، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه المفتاح فخاف أنه لا يرد، فذهب إلى أمه وقالت يا أمه إنه يطلب من المفتاح، قال لا تمكنه وإلا لا يرجع إليك، فقال إن أنا خاف أن تنفرد سالفتي، فقال فآتي، فلما آتاه فتح النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بفتحه، ثم بعد ذلك صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت روايات، ثم أعطاه وقال خذها خالدة طالدة، فسدانة البيت تبقى. ثم قال ألا إن دية الخطأ شبه العمدي، دية الخطأ شبه العمدي، شبه العمد لماذا كتب إن دية الخطأ شبه العمدي، يكون شبه العمد أو خطأ شبه العمد، يعني خطأ دية الخطأ شبه العمد ليس شبه العمد، يكون ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها، وهذا الحديث قد مذى بهذا الإسناد سابقا. نعم. ثم بعد ذلك قال باب القصاص من السن. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب بن خالد بهذا، قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا معتمر هو ابن سليمان التيمي الثقة عن حميد الطويل، حميد ابن أبي حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال كسرت الربيع، هكذا ربيع أخت أنس بن النضر ثنية امرأة، من تكون من أنس بن مالك رضي الله عنه، خالته عمته، كسرت ربيع أم أنس بن النضر ثنية امرأة، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقذا بكتاب الله القصاص، والسن بالسن والجروح قصاص، فقال أنس بن النضر يعني أخو الكاسرة أخو الربيع والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال يا أنس كتاب الله القصاص كيف تحلف لا تكسر والله اليوم. نعم الله أكبر، إن شاء الله نخلص بعد. الله أكبر الله رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة على محمد رسول الله الفضيلة والتمام. هنا قال إن من لا تكسر ثنيتها اليوم، فقال يا أنس كتاب الله القصاص، يعني لماذا تحلف هل حلف عنادا على حكم الله؟ أبدا، إنما كأنه والله أعلم اعتمادا وتوكلا على الله تبارك وتعالى بأنها قد يرضون بأخذ الدية ولا تكسر ثنيته، ولذلك قال لا تكسر ثنيتها اليوم، وليس معناه غدا، إنما المقصود لا تكسر ثنيته كما جاء في رواية أخرى بدون ذكر اليوم. قال يا أنس كتاب الله القصاص، وكيف أنت تحلف؟ فرضوا بأرش أخذوه، يعني الدية، فعجب نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال إن من عباد الله من لو أقسم على الله عز وجل لا أبره، أي أوفى الله تبارك وتعالى قسمه. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل قيل له كيف يقتص من السن؟ قال تبرد، تبرد يعني إذا كان كسرت نصف تبرد، يعني ليس معناه تكسر ربما لا يتعدى، إذا كان الربع وإذا كان كذا وإذا كان كلها انقلعت فربما تقلع إن شاء الله. نعم. ثم بعد ذلك قال باب بالدابة تنفح برجلها، أي تضرب برجلها، فما حكمه هذا الشخص إذا أصاب دية الآباء أو قتل؟ حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا محمد بن يزيد. محمد بن يزيد وهو نعم محمد بن يزيد ابن سنان الجزري. محمد بن يزيد ابن أبي زياد وليس الجزري هذا. محمد بن يزيد ابن أبي زياد تعرفون أنه معروف بالضعف. قال حدثنا سفيان ابن حسين وهو عن الزهري أيضا ضعف عن سعيد المسيب. رواية سفيان ابن حسين ضعيفة عن الزهري. قال سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل جبار. قال أبو داود الدابة تضرب برجلها وهو راكب. يعني إذا كان راكبا يجب عليه أن يعني يضبط دابته لا تضرب ولا تركل الناس، لكنه إذا كان يمشي مع الناس كما هي جرت العادة ونفعت فهل يكون هو مسؤولا؟ فالذي يظهر والله أعلم ليس هي الأصلها أنها هدر، وإن كان راكبا إلا إذا ظهر أنه فرط فيه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت الدواب قد أفسدت زرع إنسان في النهار في النهار فليس عليهم شيء، لكن في الليل إذا أفسدت فعلى صاحب الدابة، لأن النهار حفظ البساتين على أهلها والليل حفظ الدواب على أهلها. فلعل المسألة هنا في حكومة وفي قضاء، وليس الحديث ضعيف على كل حال، فلا بد أن ينظر فيها ما هو العقل فيه، فالقاضي يفتح الله عليه. وإلا لا يقال إنها إذا نفعت الدابة برجلها، فإذا كانت هي عادتها هكذا أنها تنفع يمينا لماذا يركب فيها بين الناس؟ فقد يؤاخذ عليها على كل حال. أي نعم. ثم بعد ذلك قال باب العجماء والمعدن والبئر جبار. هذا الحديث البئر جبار قالوا الأصل فيه والنار جبار، يعني إذا كان أحد أوقد نارا أو فتح الحفرة بئرا هكذا أدخلوا، لكن الرواية الصحيحة قالوا العلماء قالوا أنه النار جبار، وأهل اليمن كانوا يقولون النير النير جبار، فقرأه بعضهم البير هكذا قالوا، لكن قالوا أنه النار أيضا صحيح، والبئر أيضا جبار إذا كان البئر حفر في أرض له وسقط فيه أحد بغير عمل من صاحب البئر لا يتحمل، جبار هدر دمه. العجماء هذا هو الصحيح، الدابة إذا نفعت فيكون جرحها جبار، والمعدن إذا كان لإنسان حفر وسقط فيه الإنسان أو سقط وانهدم فيه أحد فجبار، والبئر أو النار جبار. وفي الركاز الخمس يعني الخزيئة التي هي دفائن الجاهلية، وجد إنسان ليس له أحد مالك معروف فيكون فيه الخمس وليس فيه الزكاة مثل الغنيمة. الحديث باب الذي بعده باب في النار تعدى. قال أبو داود العجماء المنفلتة التي لا يكون معها أحد وتكون بالنهار فهي جبار، كما ذكرنا أنه في الليل يكون هو، ولا تكون وتكون بالنهار ولا تكون بالليل فهي جبار، لكن إذا كان تركها بالليل وعليه حفظ دوابه بالليل وأضرت أحدا فهو يتحمل. باب في النار تتعدى. قال حدثنا محمد بن المتوكل الأسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق حا وقال حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال حدثنا الزيد بقي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن